ومعرض زي عروسته, يعني مسألة مش سر. والله لا يستحي من الحق ربنا, ولذلك قال لك حسب الثقلاء أن الله لم يحتملهم. هو اللي قال لك ما والله لا يستحي من الحق. ادي عملية في الدخول والاستئذان والأكل, هات بقى في العلاقة. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ما هو المتاع؟ المتاع هو أوان البيت التي لا تتيسر لكل إنسان. عادة عندنا في البلاد يبقى في الحارة بيت أو اثنين مستورين, وعندهم الماجور بتاع العجين, وعندهم اللوح بتاع العجين, وعندهم المنخل, وعندهم الغربان, وعندهم الهون اللي بيدقوا بيه. إذا مش كل واحد عنده الحاجات دي, فالفقير من دول يقول لك هات الايه اللوح بتاع العجين بتاع فلان, هات اللي مش عارف الكنكة عشان نعمل قهوة, ما عندهمش لا كنكة ولا بتاع, هات اللي مش عارف عشان نعمل فين الضوء, والنبي تدينا كرشة نحطها للفكرة والضوء عشان ما عندناش. اسمه متاع البيت أو الماعون. ولذلك ربنا هناك يقول ايه, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, قال ايه, ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدرع اليتيم ولا يحض على طعام ايه, فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. شوف الوحي, الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. الماعون اللي هو ادوات البيت التي لا تتيسر لكثير من الناس. ويبقى الرجل المستور عنده كل الايه, كل عنده عدة القهوة, وعنده عدة الشاي, وعنده كنكة, وعنده والله ده احنا عندنا فلما عندناش غطا بدينا مثلا البطانية, ولا بدينا الحر عشان جالنا ضيف يتغطى الحاجات دي. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى, وان كان عمل عملية في مسألة الدخول على النبي والبعاد والى اخره, لكن لم يمنع الانتفاع بما عند النبي صلى الله عليه وسلم من متاع البيت. ومن ايه؟ طب متاع البيت وبالزاي؟ طبعا حيب واحد يخبط ما يقوله ادونا مثلا القهوة, ادونا الكاس, ادونا المش عارف الكاس, ادونا الغربات. واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ذلكم اي اسألوهم من وراء حجاب اطهر لقلوبكم وقلوبهم. الله, ايه اطهر لقلوبكم يعني؟ لم قالك لان احنا قلنا زمان من العلماء لما جم يتكلموا في المشاعر والادراكات والمواجيد والعقائد اللي في النفس, قال لك المظاهر الشعوريه ثلاثه, اله تدرك ووجدان يستقبل اما بالمحبه اما بالكره, ونفس تنزع. ضربنا لها مثل زمان وقلنا هبك مريت كده ام لقيت بستان فيه ورده جميله قوي, بس كده لقيت الوردة دي جميلة كده ونضرة, هذا إدراك. تستقر في نفسك الإعجاب بها, دي مواجيد بقى. يبقى الأول إيه؟ أدرك, وبعدين تعجب به, وبعدين تمد إيدك علشان تقطف. يبقى ده اسمه نزوع. يبقى كم عملية في الإدراكات؟ تدرك, ودي وسيلة الحس, فتجد في قلبك اعجاب بها وحب لها, فتمد يدك لتاخذها. الشرع لا يتكلم في الادراك الاول ولا في الوجدان الثاني, ولكن لا يتكلم الا في النزوع. شفت الورد حد قالك ما شفتهاش؟ انبسطت بها كده ودخلت مزاجك؟ حد قال لك لا؟ لما جيت تمد ايدك ليه؟ قلنا لك مش بتاعتك. اذا الشرع لا يتدخل في الادراكات ولا يتدخل في المواجيد, وانما يتدخل في العمليه النزوعيه اللي تاخد حصر حصر, وما بيحركش على حريتك, لانه كما حكر حريتك في ان تاخذ, حكر حريه الاخرين في ان ياخذوا منك. يبقى اداك قبل ما ياخذ منك, يبقى دي لمصلحتك ولا لا؟ ولذلك على المؤمن ساعة يكلفه الله حكما يحدد شهوته في الاشياء, يقول له ما تدعاش